بعضين من نجتهم غيرة كيواجهونا بحلوة لسان ولا تبرموا في كلام الحسود حكوا فينا سيرة. والله يا خي ما شفنا لهاد القنص قود واليوم جودة كتجود باغة تبلغ المقصود وعلاش انت ما تجود يا صاحب الفكر المفقود. جودة من قلبي مأخودة من شودة واليوم نبكي محروم لله مهلوا عليا القلوب طابوا. عيني تسمع من يوم الفم كيتكلم صبحات الموت كازي قدم سلبات عس عدني عس عيني تسمع من يوم الفم كيتكلم صبحات الموت كازي قدم سلبات عس عدني لله مهل وعليا الكلوب طابور يا جودة يا جودة من قلبي مخدوم.